الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في صلاة العيدين. قال: صلاة العيدين فرض كفاية إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام. العيدان عند المسلمين الفطر والأضحى كما هو معلوم، وقد فرض أو شرع فيهما صلاتان هي من شعائر الإسلام الظاهرة، وهي فرض كفاية يجب على جماعة المسلمين أن يقوموا بها، وإن قام بها ما يكفي سقط التكليف أو الإثم عن الباقين. وإذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام على تركها، لأن هذه الصلاة من شعائر الإسلام الظاهرة، وشعائر الإسلام الظاهرة من واجبات الإمام أن يقيمها. ووقتها كصلاة الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال، إلى قبيل الزوال. ووقت صلاة العيد من بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح، يعني من وقت جواز الصلاة إلى ما قبل الزوال، أي إلى قبل وقت النهي. وتسن في صحراء قريبة. السنة في صلاة العيد أن تكون في المصلى في الصحراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان يصليها في الصحراء مع فضل الصلاة في مسجده، ومع ذلك كان يصليها في صحراء إلا في مكة، فالسنة في مكة أن تصلى في الحرم الشريف. وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر، يعني يستحب أن يعجل وتقدم صلاة الأضحى وأن تؤخر قليلا صلاة الفطر. لماذا؟ ليتسنى للناس في صلاة الأضحى بعدها أن يذبحوا ضحاياهم، وليتسنى لهم في الفطر أن يأكلوا شيئا قبل الصلاة. وكما هو معلوم أن من السنة أن لا يأكل المسلم في الأضحى قبل الصلاة شيئا حتى يأكل من أضحيته بعد الصلاة، هذه السنة. أما الفطر فالأفضل أن يأكل تمرات قبل أن يخرج إلى المصلى، لذلك تقدم وتعجل صلاة الأضحى وتؤخر قليلا صلاة الفطر. وأكله قبلها عكس أضحى لمضح كما قلنا، أي السنة أن يأكل قبلها، أي قبل صلاة الفطر، وأن لا يأكل شيئا قبل صلاة الأضحى حتى يأكل من أضحيته. وتكره في جامع بلا عذر، تكره صلاة العيد في الجوامع إلا لعذر كمطر وبرد شديد أو حر شديد، أما مع عدم العذر فتكره صلاتها في المساجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصليها في المساجد كما سبق. ويخرج إليها على أحسن حال، يبكر مأموم ماشيا ويتأخر إمام إلى الصلاة. يسن في صلاة العيد أن يبكر إليها بالنسبة للمأمومين لفعل الصحابة رضي الله عنهم، أما الإمام فيسن أن لا يأتي إلا على وقت الصلاة كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. يخرج عليها على أحسن حال، متجملا متطيبا، يلبس أحسن ثيابه. ومن شرطها استيطان وعدد الجمعة. من شرط صلاة العيد أن يكون المصلون مستوطنين، يعني غير مسافرين، وأن يكون عددهم لا يقل عن 40 رجلا كما سبق في صلاة الجمعة. ويرجع من طريق أخرى، وهذا السنة لفعله عليه الصلاة والسلام أنه يذهب من طريق ويرجع من طريق، واختلف في الحكمة في ذلك، وقيل ليشهد له أكثر من طريق، وقيل ليتسنى له أن يسلم ويهنئ أكبر عدد من المسلمين في عودته وذهابه، وقيل غير ذلك، والفعل سنة كما تعلمون، ولو لم نتأكد أو نعلم الحكمة. ويصلي قبل الخطبة ركعتين هذا الإمام، الإمام أول ما يأتي إلى المصلى يصلي مباشرة ركعتين، يكبر في الأولى بعد استفتاح وقبل تعوذ وقراءة ستا، يعني تصبح مع تكبيرة الإحرام كم؟ سبعا، والواجب أو الركن هي تكبيرة الإحرام، وما بعدها سنة، فلو لم يكبر ولو عمدا فصلاته صحيحة ولكنه ترك السنة. ويكون هذا التكبير قبل التعوذ والاستفتاح يعني مباشرة. وفي الركعة الثانية وفي الثانية قبل قراءة خمسا، في الركعة الثانية يكبر خمسا غير تكبيرة الانتقال. تكبيرة الانتقال يقول الله أكبر ثم يبدأ يكبر إيش؟ خمسا، يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما، وإن أحب قال غيره. المقصود أن يأتي بذكر، وإن لم يقل شيئا أيضا فلا شيء عليه. ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى في العيد بيسبح اسم ربك الأعلى استحبابا، وفي الثانية بالغاشية أيضا استحبابا. فإذا سلم خطب خطبتين كالجمعة، يعني في صفتهما وفي هيئتهما والجلوس بينهما إلى آخره. يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع نسقا. قالوا لأن الخطبة في العيد هي تطبيق وامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فاستحب العلماء أن يكثر من التكبير في خطبة العيد، لأنها أوضح ما يكون في مظاهر العيد من كلام وبيان، لذلك ينبغي أن يكثر فيه من التكبير امتثالا لقوله سبحانه وتعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. والخطبتان والتكبيرات الزوائد والذكر بينها سنة. الخطبة سنة، يعني لو لم يخطب الإمام صلى فقط ركعتين ثم انصرف فالصلاة صحيحة ولكنه ترك السنة، وكذلك التكبيرات الزوائد والذكر ما بينها كل هذا من السنن، فلا تبطل بتركه الصلاة. وكره تنفله قبل الصلاة وبعدها بموضعها، يكره لأنه لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أنس رضي الله عنه لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلاة العيد ولا بعدها شيئا. ولكن ثبت في صحيح ابن خزيمة وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع إلى بيته من صلاة العيد صلى ركعتين في بيته، ورواها الحاكم في المستدرك وقال هذه سنة عزيزة بإسناد صحيح. وبوب عليها الحافظ ابن خزيمة رحمه الله بقوله باب استحباب الصلاة صلاة ركعتين في البيت إذا رجع من مصلى العيد، وهذا من السنن المهجورة في هذا الزمن التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في البيت لا في موضع صلاة العيد بالمصلى. قال ويسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين وفطر آكد وفي كل عشر للحجة. التكبير في أيام العيد نوعان، تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق هو التكبير غير المتقيد بوقت ولا صلاة، وإنما يستحب أن يكثر منه في كل وقت، في السوق، في السيارة، في البيت، في وهو ذاهب إلى المسجد، وهو راجع من المسجد، وهو ذاهب إلى عمله، إلى آخره. والتكبير المقيد هو التكبير المرتبط بالصلوات بعد الصلوات. أما عيد الفطر فليس فيه تكبير مقيد، وإنما فيه تكبير مطلق فقط، يبدأ من مغيب شمس آخر يوم من رمضان إلى أن يبدأ الإمام في صلاة العيد، يعني من مغرب آخر يوم في رمضان، يعني من ليلة العيد، من بداية المغرب إلى أن يبدأ الإمام في الصلاة، كل هذا وقت للتكبير المطلق. يكبر، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يخرج إلى الأسواق ويرفع صوته بالتكبير. أما التكبير المقيد فهو مختص بعيد الأضحى، فعيد الأضحى فيه تكبير مطلق وتكبير مقيد. أما التكبير المطلق في عيد الأضحى فيبدأ من بداية أيام العشر، بداية أيام العشر من ذي الحجة إذا دخلت يشرع التكبير المطلق. لذلك قال: ويسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين وفطر آكد وفي كل عشر ذي الحجة. طيب لماذا الفطر آكد؟ لأن الآية الآمرة بالتكبير وردت في سياق الفطر في آيات الصيام، لذلك تأكد فيها التكبير أكثر من غيره، أكثر من الأضحى. هذا بالنسبة للمطلق. أما المقيد قال: والمقيد عقب كل فريضة جماعة في الأضحى فقط، فليس فيه في الفطر شيء. ولاحظ عقب كل فريضة، أما النوافل فلا يكبر بعدها. القيد الثاني أن تكون في جماعة، فإذا صليت منفردا ما تكبر، ما يشرع لك التكبير. من صبح يوم عرفة والمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، يعني يبدأ التكبير المقيد في الأضحى بالنسبة لغير الحجاج من بعد صلاة الفجر عليكم السلام في يوم عرفة يوم التاسع، ويستمر إلى صلاة العصر في يوم الرابع عشر أو الثالث عشر من ذي الحجة اللي هو آخر أيام التشريق، يعني يوم 9 و10 و11 و12 و13، 5 أيام من فجر يوم يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق يكبر بعد كل صلاة. هذا بالنسبة لغير الحاج. أما الحاج فيبدأ من ظهر يوم النحر. لماذا؟ لأنه في فجر يوم عرفة وفي ظهرها وفي عصرها ومغربها وفي فجر يوم النحر مشغول بالتلبية، مشغول بالتلبية، ثم إنه سيتحلل في يوم النحر، لذلك انتهت التلبية في حقه وبدأ في حقه إيش؟ التكبير المقيد. وإن نسيه أي التكبير قضاه موضعه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد ولا يسن عقب صلاة عيد. إن نسيه يعني سلم من الصلاة ونسي أن يكبر ثم ذكره قريبا أتى به، وإن ذكره بعد فوات وقت طويل أو أحدث أو خرج من المسجد فإنه لا يسن له أن يعيده، ولا يسن التكبير عقب صلاة العيد، لأن التكبير خاص بالفرائض، صلوات الفريضة الفرائض الخمسة. وصفته شفعا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وهناك صفة أخرى وترا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ثم قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. قال تسن صلاة الكسوف إذا كسف أحد النيرين ركعتين. صلاة الكسوف سبق معنا بالأمس أنها آكد التطوعات، بل إنه قيل بوجوبها وفرضيتها. متى؟ إذا كسف أحد النيرين، والنيران هما الشمس والقمر، سمي بذلك لما فيهما من النور، فالشمس تنير والقمر ينير، الشمس تضيء والقمر ينير. وكسوف الشمس يطلق الكسوف على الشمس والقمر، والبعض يقول لا يطلق الكسوف إلا على الشمس ويطلق على القمر الخسوف، واضح؟ وعلى كل الأمر قريب وليس يعني لا مشاحة في الاصطلاح، ولكن المشهور إطلاق الكسوف على كسوف الشمس والخسوف على خسوف القمر. فإذا حصل ذلك في الشمس أو في القمر يصلي المسلم ركعتين، يقرأ جهرا في الأولى بالفاتحة وسورة طويلة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع مسمعا ويحمد، يعني يرفع يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة مرة أخرى وسورة طويلة ولكن دون الأولى، أقل في القدر، ثم يركع طويلا دون الأول أو دون الأول، دون الأول يعني الركعات الأول، ثم هي ركعة واحدة فهي دون الأول أحسن، أو الأولى، يعني الأول على اعتبار الركوع الأول والأولى على اعتبار الركعة الأولى، فكلاهما فعدلها الضمة هذه مفروض فتحة، ثم يرفع ويعتدل. إذن أصبح عندنا ركوعان في ركعة واحدة، ثم يرفع ويعتدل، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في الكل، يعني في قراءتها وفي ركوعها، يعني يتدرج في الركوع في الطول، أول الركعة أول قراءة أطول، ثم أقل ثم أقل ثم أقل، ثم يتشهد ويسلم. وإن تجلى الكسوف يعني ذهب وزال وظهرت الشمس أو ظهر القمر، وإن تجلى الكسوف فيها أي وهو يؤدي الصلاة، انتهى المقصود والغرض من الصلاة، تجلى الكسوف أتمها خفيفة، واضح؟ ولو كان للتو قد بدأ، فإذا ظهرت الشمس أو قيل له ترى انتهى الكسوف يحاول يخفف وينتهي منها خفيفة، لأن هذه الصلاة مرتبطة بإيش؟ بالكسوف، فإذا زال سببها. وقبلها لم يصلي، يعني إن تجلى الكسوف قبل أن يبدأ بالصلاة لا يشرع له أن يصلي، لأن السبب الذي من أجله صليت الصلاة قد زال. ويصح فعلها كنافلة وبثلاث ركوعات وأربع وخمس، يعني هذه الصفة هي الصفة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وله أن لا يركع ركوع آخر، يعني يصليها مثل صلاة النافلة مثل الصلاة العادية، وله أن يزيد أكثر من ركوع، يجعل مثلا ثلاث ركوعات أو أربع ركوعات أو حتى خمس ركوعات، يعني يقرأ ويركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يعيد مرة أخرى الفاتحة وسورة، ثم يركع ثم يعيد وهكذا، ولكن الأفضل الاقتصار على ركوعين في ركعة واحدة. طيب إذا دخل رجل في الصلاة بعد الركوع الأول، يعني أدرك ركوعا واحدا، إذا سلم الإمام هل يقضي هذه الركعة أم لا؟ يعني دخل الإمام قرأ ثم ركع الركعة الأولى ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قرأ مرة أخرى، فدخل معه داخل في هذه القراءة ثم ركع معه وركع ثم قال سمع الله من حمدة ثم قال الله أكبر، فهل يعتد بهذه الركعة؟ ركوع واحد فقط. ايش رايكم؟ يعني يسلم معاه، يسلم معاه، يعني طافت الركعة ولا لا؟ لا، هو الركعة المعتد بها هي الأولى، فإن فاتته الأولى فاتته الركعة، واضح؟ فولو صلى معه أربع ركعات بعد ذلك، واضح؟ نعم. ثم قال ويصح فعلها كنافلة، هذا قرأناه. أي يعني معناته إذا طافت الركعة الأولى قد فاتته هذه الركعة، فإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بإيش؟ بركعة فيها ركوعين أيضا على نفس صفة الصلاة. ثم قال رحمه الله فصل في صلاة الاستسقاء. الاستسقاء طلب السقيا، وقد ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام بدعائه عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة لما دعا، وبصلاته أيضا. وعكس دعاء الاستسقاء ما يسمى بدعاء الاستصحاء، يعني طلب الصحو، وهو دعاءه الثاني عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه الرجل مرة أخرى قال يا رسول الله هلكت العيال فادعوا الله أن يمسك عنا المطر، فدعا عليه الصلاة والسلام قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على بطون الأودية والآكام والجبال ونحو ذلك، فانقشعت السحابة. فطلب المطر يسمى استسقاء، وطلب توقف المطر عند خشية ضرره يسمى الاستصحاء. قال وإذا ضر جدب أرض وقحط مطر صلوا صلاة الاستسقاء كعيد فيما تقدم. إذا توقف المطر وأجدبت الأرض يسن للإمام أن يدعو المسلمين لصلاة الاستسقاء كما فعل عليه الصلاة والسلام، وصفتها كصلاة العيد مع التكبيرات الزوائد وفي السبع بعد الستة بعد تكبيرة الإحرام في الأولى والخمس بعد تكبيرة الانتقال في الثانية، تماما مثل صلاة العيد فيما تقدم. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعد الناس يوما يخرجون فيه، وعدهم على يوم للخروج لصلاة الاستسقاء، لأن صلاة الاستسقاء يستحب أن تكون أيضا في الصحراء، وأمرهم بالتوبة وترك التشاحن والصيام والصدقة، لأن حبس المطر من أسبابه المعاصي والتشاحن بين الناس والذنوب وكثرتها، لذلك يسن أن يبتعد عن أسباب حبس المطر، فيؤمر بالتوبة وترك التشاحن، ويؤمر بالصيام والصدقة ليكون ذلك أرجى لقبول الدعوة. ويخرج متواضعا متخشعا متذللا ومعه أهل الدين والصلاح، أي الإمام والشيوخ. والشيوخ هنا المقصود بهم كبار السن، أهل الدين والصلاح والشيوخ والمميزون، أي الأطفال الذين هم دون البلوغ، لأن هؤلاء لأن كبير السن والطفل الصغير الذي دون البلوغ والصالحون وأهل الدين يرجى إجابة دعائهم أكثر من غيرهم. فيصلي بهم ركعتين كالعيد، ثم يخطب واحدة، أي خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كالعيد كعيد، ويكثر فيها الاستغفار لقول الله سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فيكثر فيها من الاستغفار وقراءة آيات فيها الأمر به كهذه الآية التي قبل قليل، ويرفع يديه ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اللهم اسقنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مليئا سحا غدقا طبقا مجللا نافعا غير ضار. ورد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وصفة ذلك أن يخطب بعد الصلاة ينصح الناس ويذكرهم بالتوبة والخروج عن الذنوب والمعاصي والاستغفار، ثم يدعو، ثم إذا فرغ من ذلك قلب رداءه إذا كان عند رداء نحو البشت مثلا أو الغترة أو نحو ذلك، ثم أمر الناس بالدعاء. فبعد ما ينتهي من الدعاء الجهري يأمر الناس بأن يتضرعوا لله عز وجل بالدعاء سرا، ثم ينقلب ويستقبل القبلة ويقلب رداءه ويقلب الناس أرديتهم، ثم يرفع الناس أيديهم في الدعاء ويدعون ما شاء الله أن يدعو. ويستحب رفع اليدين في الدعاء جدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استسقى رفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. قال وينادى له ككسوف الصلاة جامعة، يعني إذا أراد الإمام أن يصلي ينادي المؤذن أو غيره بالصلاة جامعة، الصلاة جامعة، فلا يؤذن وإنما يقول الصلاة جامعة، يعني هلموا إلى الصلاة. وسن وقوف في أول مطر وإخراج متاعه، وقوله مطرنا بفضل الله ويحرم بنوء كذا. إذا نزل المطر من السنة أن يتمطر الإنسان، أي أن يقف ليصيبه شيء من المطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك وكان يقول هو قريب عهد بربي. وإخراج متاعه ليصيبه أيضا. لماذا؟ لأن المطر ماء مبارك، المطر ماء مبارك، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. وبالمناسبة روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا يعني استطراد خفيف وسريع، وصفة طبية رويت عن علي رضي الله عنه ذكرها الحافظ القرطبي في تفسيره، وذكرها أيضا نجم الدين الطوفي في بعض كتبه في التفسير وغيرهما، أن علي رضي الله تعالى عنه قال من أصابه مرض أو ألم أو أذى فليقترض من زوجته شيئا من المهر والصداق الذي أعطاها. هذا إذا بقى منه شيء، طبعا إذا بقى منه شيء يأخذ منه، يقترض من زوجته صداقا ويشتري بهذا المال عسلا، ثم يأخذ ماء من ماء المطر ويضع فيه شيئا من هذا العسل ويخلطه ويشربه. فقال إن هذا الدواء هو هنيئا مريئا شفاء مباركا. من أين أخذها رضي الله عنه؟ أخذها من مجموعة آيات، أخذها من قوله سبحانه وتعالى عن العسل فيه شفاء للناس، واضح؟ وأخذ المطر من قوله سبحانه وتعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا. طيب مهر الزوجة من أين أخذ أنه هنيء مريء؟ من قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء، ها؟ أي من قوله سبحانه وتعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. لا مو هذه، أعوذ بالله من الشيطان، فكلوه هنيئا مريئا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يعني إذا أعطتك الزوجة شيئا من مهرها عن طيب نفس منها فكلها هنيئا مريئا. فعلي رضي الله عنه بفقهه وعظم علمه جمع بين هذه الآيات، قال خذ شيئا من مهر الزوجة واشتر به عسلا لأنه فيه شفاء، واخلط به ماء المطر، وإن شاء الله عز وجل تشفى من كل الأمراض. هذا إذا بقي شيء من مهر الزوجة طبعا. وقوله مطرنا بفضل الله ويحرم بنوء كذا، لما ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل المطر قال مطرنا بفضل الله وبرحمته. وقال عليه الصلاة والسلام أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما المؤمن فيقول مطرنا بفضل الله ورحمته، وأما الكافر فيقول مطرنا بنوء كذا وكذا. ولكن يجوز أن يقول مطرنا في نوء كذا. أول شيء النوء ما هو؟ النوء هو النجم، النجم الفلاني، نوء مثلا العقرب، نوء كذا نوء كذا، فما يقول بنوء وإنما يقول في نوء، لأن الباء باء السببية، فكأنه إذا قال مطرنا بنوء أي بسبب نوء كذا فجعله هو الذي أنزل المطر. وهذا وإن لم يكن يقصده، وإنه يقصد أن المسبب هو الله سبحانه وتعالى، ولكن لا ينبغي أن يقول مثل ذلك. ولكن يقول مطرنا في نوء أي في ظرفية، يعني في وقت الوسم مطرنا، في وقت مثلا المربعانية، في وقت كذا، لا بأس بذلك، لأنه ذكر معلومة حصلت أن المطر نزل في هذا المكان أو في هذا الزمن، ولكن لا يقول نزل المطر بسبب هذا الأمر، واضح؟ لكي لا ينسب شيئا من إنزال المطر لغير الله سبحانه وتعالى. وبهذا بحمد الله أتممنا كتاب الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى كتاب الجنائز. كتاب الجنائز كتاب مهم، وذكر بعد كتاب الصلاة لأن أوضح حكم فيه هو صلاة الجنازة، وهي مرتبطة بالصلاة، لذلك ذكرها في كتاب الصلاة. والجنائز جمع جنازة وجنازة بفتح الجيم وكسرها، والكسر أفصح، جنازة وجنازة. ويروى عن الأصمعي رحمه الله أنه جعل الجنازة بالكسر للميت، والجنازة بالفتح للنعش الذي عليه الميت، واضح؟ وبعضهم يعكس يقول الجنازة بالكسر للنعش الذي عليه الميت، وبعضهم والجنازة بالفتح للميت نفسه. وعلى كل حال المعنى قريب، ما في يعني تشدد في هذه الأمور، جنازة وجنازة، ها؟ الأفصح بالكسر، الجنازة بالكسر. قال رحمه الله يسن الاستعداد للموت وعيادة مريض وتذكيره التوبة والوصية. يسن لكل إنسان أن يستعد للموت، لأن الموت لا وقت له، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أكثر من ذكر هادم اللذات، ولا يعني ذلك أن ينقطع الإنسان عن الدنيا وعن ملذاتها، ولكن لا يجعل شيئا من أمور الدنيا ينسيه أمر الآخرة. وعيادة مريض من أفضل القرب، عيادة المرضى، والفضائل فيها معلومة عندكم. وتذكيره التوبة والوصية، إذا عدت مريضا ينبغي أن تذكره التوبة، وأن هذا المرض ابتلاء من الله، كفارة للسيئات، وهذه فرصة لك أن تتوب إلى الله عز وجل وترجع إليه. والوصية إذا كان هذا المرض يخشى منه أن يكون مرض الموت، فيذكر بالوصية، يقول يا فلان انتبه، إذا كان لك، إذا كان على الناس، عليك للناس حقوقا أو نحو ذلك، فينبغي لك أن توصي. والوصية تجب على الإنسان إذا كان عليه للناس حقوق، تجب عليه الوصية، لأنه إذا لم يوصي فقد يذهب هذا الحق. أما إذا لم يكن عليه حقوق فالوصية تكون مستحبة، واضح؟ ثم قال وإذا نزل به تعاهد بل حلقه. إذا نزل به يعني إذا نزل بدأت به أمارات الموت، وهذه المسائل مهمة يكون عند الإنسان الفقه فيها، لأنه ما يدري قد يعرض له مثل هذا الموقف. أن ينزل بالإنسان يعني يأتيه الموت وهو عنده، ماذا يفعل به؟ قال إذا نزل به تعاهد بل حلقه، لأن الموت إذا نزل بالإنسان نشف ريقه وجفت يعني جف فمه وشفتاه، فينبغي لكي يسهل عليه النطق بالشهادتين أن يبلل شفتيه بالماء أو شراب، وندى شفتيه يعني يحاول يشرب ماء ويصب ماء، أو ينديه ماء يعني يأخذ قطنة فيها ماء يبلل شفتيه، ولقنه لا إله إلا الله، ينبغي أن يلقنه، يقول يا فلان قل لا إله إلا الله، لما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فيقول لها يقولها له مرة، يقول قل لا إله إلا الله ولا يلح عليه، ولا يزاد على ثلاث إن لم يتكلم. لماذا؟ لأن الميت أو المريض الذي نزل به الموت قد يعني يضجر وقد يقول كلمة لا تحمد عقبها، إذا ألحيت عليه يفرق قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، قد والعياذ بالله يقول ماني قايل ويموت عليه، وهذا لا شك خطر عظيم، وإنما ينبغي الرفق به، ينبغي أن يرفق به. ويقرأ عنده ياسين أي سورة ياسين، لماذا؟ لما روى أبو داود والنسائي في سننهما من حديث معقل بن يسار رضي الله عنهما رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. ويقال أن سورة ياسين تسهل النطق بالشهادتين ونحو ذلك، ويوجه للقبلة، هذا المحتضر طبعا المحتضر يعني قبل أن يموت، ويوجه للقبلة إن تيسر أن يضطجع على جنبه الأيمن فهو يعني أفضل، وإلا تجعل قدماه ناحية القبلة، هذا قبل الموت. إذا مات سن تغميضه وشد لحييه وتليين مفاصله وخلع ثيابه. إذا مات النبي عليه الصلاة والسلام إن الروح إذا خرج تبعه البصر، فينبغي أن تغمض عيناه وأن يشد لحييه. اللحيان مثنى لحي، واللحي هو العظمة التي تكون على جانبي الوجه، هذا التي تنبت عليها اللحية، واللحية سميت على اللحي، اللحية هو الشعر النابت على اللحي. فإذا مات الإنسان فإن فمه ينفتح مثل النائم، إذا نام فمه ينفتح، فيسن أن يشد اللحيان لكي ينغلق الفم. لماذا؟ لأن في انفتاح الفم خطر دخول مثلا شيء في فمه من الهوام ونحوها، وكذلك لأن منظره يكون قبيحا إذا انفتح الفم، فينبغي أن يغلق فمه بأن يشد. وتليين مفاصله، خصوصا قديما ما كان هناك عندهم عناية طبية، فريثما يجهز للدفن والغسل وكذا ينبغي أن بين فترة وأخرى تلين مفاصله، يعني يؤخذ يده وتلين هكذا ورجله تلين لكي لا يتيبس، واضح؟ إذا ترك، لأن سبحان الله الدم جريان الدم في الجسم هو الذي يبعث الإنسان، يبعث اللين في جسد الإنسان والليونة والمرونة، أما إذا توقف جريان الدم ييبس الإنسان سبحان الله، لذلك ينبغي بفترة أخرى أن يلين حتى لا يتيبس، وإذا تيبس صعب تغسيله بعد ذلك. وخلع ثيابه ووضعه على سرير غسله موجها مستورا بثوب، يعني إذا أراد غسله يخلع ثيابه ويغطى بلحاف، ويوضع على سرير غسله موجها يعني على ظهره، يعني ما يبطح على بطنه، يبطح على ظهره ويكون وجهه إلى الأعلى، مستورا بثوب، ووضع حديدة على بطنه، توضع حديدة على بطنه، لما روى البيهقي عن أنس رضي الله عنه أنه أمر بوضع حديدة على بطن مولاه لما مات، والحكمة في ذلك لكي لا ينتفخ البطن، لكي لا ينتفخ البطن بطن الميت. وإسراع تجهيزه وإنفاذ وصيته ويجب في قضاء دينه، يعني ينبغي إسراع تجهيزه، ما في مصلحة لأن يؤخر الإنسان يعني عن التغسيل، إكرام الميت دفنه فلا يؤخر إلا لمصلحة راجحة. وإنفاذ وصيته يعني ينبغي الإسراع في إنفاذ ما أراد من وصية، إذا كانت مستحبة وإذا كانت واجبة يجب أن يسرع. إذا قال يا فلان أنا ترى علي دين لفلان، ينبغي الإسراع وعدم تأجيل تسديد ديون الناس. وقد يسأل سائل يقول هذه الأمور الآن كفينا فيها، وهناك البلدية هي اللي وظفت أناس يقومون بهذا، فلماذا نتعلم هذا؟ نقول ما تدري، لعلك ستحتاجه في يوم من الأيام، لعلك تكون في مكان بعيد وفيه أناس من المسلمين لا يعرفون كيفية تغسيل الموتى، فينبغي على المسلم أن يعرف أحكام وكيفية غسل الموتى لكي يعني قد يحتاجه في يوم من الأيام. قال فصل في غسل الميت، الآن يبين صفة الغسل كيف تكون. قال وغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية، كلها من فروض الكفاية، يعني ليست فرض عين. وإن ترك المسلم ولم يقم أحد بغسله ولا تكفينه ولا حمله ولا يأثمون جميعا، يأثم كل من استطاع وعلم به ولم يفعل، لأن حق المسلم عظيم، فواجب على جميع المسلمين أن يقوموا به، فإن قام به من يكفي سقط الإثم عن البقية. وأولى الناس بغسله، إذا اختلف الناس وحصل هناك تشاح وتنازع في من يريد أن يغسله، فمن أولى؟ قال أولى الناس وصيه، يعني الذي أوصى الميت أن يغسله فلان، فهو أولى من غيره، كما أوصى أبو بكر رضي الله تعالى عنه بأن تغسله زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وهي فعلا غسلته. وأنس بن مالك رضي الله عنه أوصى أن يغسله من؟ مولاه محمد بن سيرين. فالوصي أولى من الجميع، إذا قال الميت قبل أن يموت فلان هو الذي يغسلني فلا يقدم عليه أحد. ثم أبوه إذا ما وصى، من الأولى؟ الأب، ثم الجد، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب. هذا إذا الأب يستطيع، ما يستطيع فالجد، ما يستطيع فالأقرب، أقرب الناس إليه. إلا إذا تنازلوا قالوا ما نستطيع، فيوكلون أحدا يقوم بتغسيله. وبأنثى في تغسيلها أولى بتغسيل الأنثى وصيتها، إذا وصت أن تغسلها فلانة، ثم أمها، ثم جدتها، ثم القربى فالقربى. ولكل من الزوجين، يعني يجوز ويباح لكل من الزوجين غسل صاحبه. لماذا؟ لأن علائق الزوجية لا زالت موجودة ولا تنقطع، يعني إذا ماتت الزوجة أو مات الزوج فعلائق الزوجية باقية. والدليل على ذلك أنهما إذا كانا من المؤمنين فإنها تكون زوجته في الجنة إن شاء الله، والجنة لا تحتاج إلى عقد جديد، عقد الدنيا هو إن شاء الله مستمر في الجنة، واضح؟ فلذلك يجوز له أن يغسل زوجته إذا ماتت، ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها إذا مات، كما غسلت أسماء بنت عميس أبا بكر الصديق رضي الله عنه. وكذا سيد مع أمته، لأنها تباح له في الحياة فيجوز له أن يغسلها. ولرجل وامرأة غسل من دون 7 سنين، إذا كان طبعا ما يجوز للرجل أن يغسل المرأة الأجنبية، واضح؟ ولا المرأة أن تغسل الرجل الأجنبي إلا إذا كان الميت أقل من 7 سنوات، فيجوز للمرأة أن تغسل الطفل اللي هو أقل من 7 سنوات، كما يجوز للرجل أن يغسل البنت التي هي أقل من 7 سنوات. ومن لم يحضره من له تغسيله يمم، يعني أفرض أنه ماتت امرأة بين رجال مثلا على سبيل المثال، ولم يجد امرأة تغسلها، فما الحل؟ الحل أنها ما تغسل، تغطى وتيمم، يعني يأتي أحدهم ويأتي بتراب ويأخذ يدين المرأة ويضعها على التراب ويمسح بيديها على وجهها ويمسح بيديها على بعض ويكفنونها ويدفنونها. وكذلك إذا مات الرجل بين نساء ولا يجوز لهم أن يغسلوه، لا يجوز للرجال أن يغسلوا المرأة ولا المرأة النساء أن يغسلوا الرجل. لذلك قال: ومن لم يحضره من له تغسيله يمم، والتيمم يقوم مقام الغسل. إيه؟ حتى المحارم ما يغسل الأخ أخته، يعني فقط الزوج والزوجة، يعني لا يغسل الأب ابنته ولا الأخ أخته، واضح؟ فقط المرأة، النساء يغسلنها النساء وزوجها، واضح؟ والرجل يغسله الرجال وزوجته، واضح؟ نعم. وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره عن العيون، يعني لا ينبغي أن يغسله أمام الناس، ينبغي أن يكون مكان مغلق، لأن هذا قد يظهر فيه شيء من العلامات غير الطيبة فيفتضح، فيستره يعني يجرده من الثياب ويستره فقط بلحاف، ثم يرفع رأسه برفق إلى قرب جلوسه، يرفعه قليلا إلى قرب إيش؟ الجلوس، ويعصر بطنه برفق، واضح؟ يعني بعد ما يرفعه طبعا يكون المكان مهيئ وسرير خاص للغسل، فيأتي ويعصر يعني يدلك بطنه برفق لكي يخرج من بطنه بقايا الفضلات، ويكون ثم بخور علشان الرائحة، واضح؟ ويكثر صب الماء إذن، يعني وهو يعصر يصب الماء حتى يستنجي ينجيه أولا بأول، ويلف على يده خرقة ينجيه بها، يعني يده اليمنى تعصر بطنه ويده اليسرى ملفوف عليها خرقة مثل الفوطة، وأحد يصب الماء وهو إيش؟ يغسل مكان الخروج، واضح؟ ويغسل ما عليه من نجاسة، ثم ينوي غسله أو غسله، ويسمي هذا الغاسل، ويغسل كفيه يعني كفي الميت، أول شيء أول ما يبدأ بعد ما يعني الميت يتخيل كأنه حي، الحي قبل لا يغتسل يقضي حاجته ثم يستنجي، فهو قضى حاجته بغيره، ثم نجوه واستنجى بهذا الغاسل، نجاه بخرقة، ثم بعد ذلك يبدأ يسمي ويغسل يدي الميت. يعني يكون يمه بخور حتى ما يتأثرون الموجودين بالروائح، يعني يكون يمه بخور، يعني حط بخور يمه كذي أو ريحة طيبة يعني عموما. ويسمي ويغسل كفيه ويوضيه ندبا، يعني أول ما يبدأ يغسل كفيه ثم يغسل مواضع الوضوء منه، يغسل كفيه ثم يغسل وجهه ثم يغسل ذراعيه ثم يمسح بشعره ثم يغسل إيش؟ رجليه. لكن في مشكلة بالنسبة للمضمضة والاستنشاق، الميت لا يتمضمض ولا يستنشق طبعا، ماذا يفعل؟ قال: ولا يدخل ماء فمه ولا أنفه، بل أصبعيه بخرقة خشنة مبلولة بماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما، يعني إذا غسل وجهه يلف على أصبعينه خرقة صغيرة أو كلينكس فيها ماء، ويدخل أصبعيه داخل فمه وأسنانه وداخل إيش؟ منخريه، مقام المضمضة والاستنشاق، واضح؟ فينظفهما، ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط. السدر هو نفس نبات السدر، هذا يخلط بالماء، إذا خلط بالماء وضرب يظهر له رغوة، يأخذ الرغوة هذه ويغسل بها إذا كان رجلا لحيته وشعره، وإذا كانت امرأة يغسل شعرها بهذا السدر، واضح؟ ثم يغسل بعد ما وضأ. الآن توضأ الرجل وتوضأ هذا الميت، وضأ وغسلت أعضاء الوضوء، ثم يؤتى بالماء فيغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، ثم يفيض الماء عليه ثلاثا، يمر يده في كل مرة على بطنه ويعصرها عصرة، وهو يغسل ويغسل يفرغ جسده، يمر على بطنه ويعصر عصرة لكي يخرج من بطنه ما كان قد بقي منه. فإن لم ينقي يعني هذا العصر، كلما عصر خرج منه شيء، فإن لم ينقي بثلاث، يعني الآن قصر شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يغسل جسده كم مرة؟ ثلاث مرات، في كل مرة إيش؟ يضغط بطنه ويخرج شيء، فإلى المرة الثالثة يضغط ويخرج، معناته لا زال في بطنه إيش؟ شيء. ماذا يفعل؟ يضغط مرة رابعة وخامسة وسادسة وسابعة، سبع مرات. فإن كان لا زال يخرج منه شيء ماذا يفعل؟ سد مكان الخروج بقطن، واضح؟ سد بعد إذا كرر عصر بطنه سبعا يسد مكان الخروج بقطن. فإن لم يستمسك القطن جعل مكانه طين، استخدم الطين الحر الصلصال، ثم يغسل المحل ويلفه ويتركه، واضح؟ هذا مو مكتوب، هذا زيادة، هذا من زيادة على الشرح، من الشرح. فإن لم ينقي بثلاث زاد حتى ينقي، ويجعل في الأخيرة كافورا. الغسلة الأخيرة يجعل فيها كافور، والكافور تعرفونه نوع من الطيب، والكافور لماذا يستعمل في غسل الموتى؟ لأن فيه أولا رائحة طيبة، ثانيا لأنه يشد الجسم، ونحن نريد أن يشد جسم الميت ولا يترهل، إذا ترهل جسم الميت خرجت منه أشياء، وخرج من بطنه أشياء، وسال من فمه أشياء، وإنما يجعل فيه كافور لكي يشد إيش؟ جسده. ويكره ماء حار لم يحتج إليه، يعني يكره، يعني يغسل الميت بالماء البارد، لأن الماء الحار يلين مفاصل الميت، أما البارد مع الكافور يشد وينشفه، يخليه ناشف لكي لا يخرج منه شيء. ثم قال: ومحرم ميت كحي. المحرم إذا مات فإنه يجتنب ويجنب محظورات الإحرام، في الصحيحين أن رجلا محرما وقصته ناقته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غسلوه بماء وسدر، ولا تطيبوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فيكون كالحي، يغسل بماء وسدر فقط، والسدر ليس من الطيب، ويجنب الطيب، ما يوضع كافور ولا غيره من الطيب. ولا يلبس ذكر مخيطا، ولا يلبس ذكر مخيطا، ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى، كالمحرم تماما، لأن أحكام الإحرام باقية له حتى يوم القيامة. سبحان الله، المحرم إذا مات يكون محرما، يأتي يوم القيامة يلبي، وهذا لا شك شرف عظيم أن يأتي يوم القيامة على طاعة، ويأتي على إحرام. لذلك من علامات حسن الخاتمة أن يموت الإنسان في إحرامه، أو يموت وهو يطيع الله عز وجل. ثم قال: ولا يغسل شهيد معركة ومقتول ظلما إلا لنحو جنابة. الشهيد، طبعا بالنسبة للشهيد هناك أكثر من نوع للشهداء، أعلاها شهيد المعركة اللي يقاتل في سبيل الله، والثاني المقتول ظلما الذي كما قال عليه الصلاة والسلام من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون نفس أرضه فهو شهيد. هذا مقتول ظلما. ثم أيضا من الشهداء الغريق والحريق وصاحب الهدم والمطعون اللي مات ببداء الطاعون، والمبطون اللي مات بداء البطن، والمرأة التي تموت في ولادتها شهيدة، وإلى آخره. هؤلاء لهم حكم الشهادة، ولكن بالنسبة للتغسيل وأحكام الجنائز ليسوا مثل شهيد المعركة، واضح؟ وإنما يغسلون كبقية الناس، والشهيد المعركة فقط هو الذي لا يغسل، ويلحق به المقتول ظلما الذي اعتدي عليه فدافع عن نفسه فقتل يعتبر شهيدا مثلا، أو أريد أن يعتدى على عرضه فدافع وقتل يعتبر شهيدا، فهذا يلحق بشهيد المعركة. فهؤلاء لا يغسل، لماذا؟ لأن الدم، هذا الدم يأتي يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام جرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، وهذا الدم من أثر عبادة ولا يزال أثر العبادة إلا إذا كان على جنابه، إلا إذا كان على جنابه لحديث حنظلة الغسيل. حنظلة بن عامر الغسيل رضي الله عنه كما تعلمون قتل صبيحة عرسه، ولما نادى منادي الجهاد خرج من بيته قبل أن يغتسل، ثم قاتل وقتل فغسلته الملائكة، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة غسلته. فقيس على ذلك إذا علم أن هذا الشهيد على جنابه فيغسل، أما إذا كان على غير جنابه فإنه يترك في دمه وفي ملابسه ويدفن في ثيابه بدمه بعد نزع سلاح ونحوه، يعني ينزع السلاح والجلد، أما الملابس فتبقى كما هي. فإن سلبها يعني أتى العدو وأخذ ملابسه وأخذ كل شيء فيكفن هنا في هذه الحالة، ولا يدفن عاري، واضح؟ يعني إما متى يكفن في ثيابه؟ إذا كانت موجودة، أما إذا سلبت فيكفن بغيرها. قال وسقط لأربعة أشهر كمولود حيا. السقط هو الجنين الذي يموت قبل الولادة، إذا سقط من بطن أمه ميتا، فهذا الجنين هل يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ نقول إذا كان بعد أربعة أشهر نعم، لذلك قال وسقط لأربعة أشهر كمولود حيا، يعني يسمى ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين، أما لدون أربعة أشهر فلا، لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يؤمر يرسل إليه الملك فيؤمر بنفخ الروح. فأربعين وأربعين وأربعين مئة وعشرين، مئة وعشرين يوم يعني أربعة أشهر. فنفهم من ذلك أن نفخ الروح في الجنين تكون بعد مئة وعشرين يوما من الحمل، فإذا ولد أو سقط قبلها فلا يعتبر حيا فلا يكفن وإنما يدفن فقط، وإن كان بعدها فإنه يغسل ويعامل معاملة الحي. ومن تعذر غسله يمم، يعني افرض عافانا الله وإياكم جميعا إذا كان هذا الميت ما نستطيع غسله، كأن يكون محترقا حريق شديد، أو مثلا متقطعا، أو مثلا يعني ما في ماء، فماذا نفعل؟ ييمم، وإن ما استطعنا تيميمه يترك. وعلى غاسل ستر شر، يعني الغاسل دائما سبحان الله مغسلو الموتى يطلعون على أسرار سواء بالخير أو بالشر، على روائح وعلى يعني علامات حسنة وعلامات طيبة وعلامات سيئة، ف

فلان كان كذا وفلان كان وغوثاه وكذا، هذا الندب. والنياحة هو رفع الصوت بالبكاء، ينوح يعني يرفع صوته بالبكاء والصراخ، وهذا لا شك يدل على الجزع وعدم الصبر. واللطم، لطم الخد معروف، وشق الثوب، هذا كلها من المحرمات ونحوه، لا بكاء. أما البكاء فالنبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم بكى، والبكاء طبيعي للإنسان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. طيب، وهنا بحمد الله انتهينا من كتاب الجنائز، وإن شاء الله بعد المغرب نشرع بكتاب الزكاة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. نستأذنكم نخلي الأسئلة بعد إن شاء الله الدرس لكي نجمعها كلها مع بعض. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. الزكاة في اللغة من زكى يزكو، وهو بمعنى النماء والطهارة. والزكاة في الاصطلاح حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. قال رحمه الله تعالى: تجب على حر مسلم ملك نصابا ملكا مستقرا إذا مضى الحول في غير معشر. يعني شروط وجوب الزكاة خمسة، خمس شروط يجب أن تجتمع لكي تجب الزكاة عليك. ما هي؟ أولا تجب على حر، الحرية، فالعبد لا تجب عليه الزكاة. مسلم، الإسلام الشرط الثاني، فالكافر لا تجب عليه الزكاة ولكنه سيحاسب عليه يوم القيامة. لا تجب عليه لأنه فقد شرطا من شروطها وهو الإسلام، ولكن لا يعني ذلك أنه لن يحاسب عليها، بل سيحاسب عليها يوم القيامة، لأن عند جمهور العلماء أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ولكنها لا تصح منهم. الشرط الثالث قال: ملك نصابا، خرج به الذي لم يملك النصاب، أي لم يملك من المال الذي تجب فيه الزكاة المقدار الواجب في الزكاة، كأن يكون عنده من المال أقل من النصاب، يكون عنده مثلا أقل من 40 شاة، يكون عنده أقل من 5 من الإبل ونحو ذلك، فهذا لا تجب عليه. فإذن ملك نصابا. الشرط الرابع قال: ملكا مستقرا، يعني يجب أن يكون الملك مستقرا. والملك المستقر هو الملك التام، والملك المستقر والتام هو الملك غير القابل للإسقاط، الملك الثابت غير القابل للإسقاط. مثاله الملك غير المستقر الذي لا تجب فيه الزكاة مثل الأجرة المقدمة. واحد دفع لك مثلا أجر منك بيتك لمدة سنة ودفع لك الأجر أو الأجرة مقدمة، هذا الأجر اللي أخذته لا تجب فيه الزكاة لأنه غير مستقر، لأنه في أي لحظة ممكن يفسخ عقد الإجارة ويقول لك عطني شنو؟ فلوسي. واضح؟ مثل أيضا مهر الزوجة قبل الدخول. الآن إذا رجل تزوج امرأة وأعطاها المهر ولم يدخل بها بعد، وأعطاها المهر. الآن الزوجة أخذت المهر، هل المهر هذا نصفه غير مستقر؟ لأنه إذا طلقها قبل الدخول إيش يحصل؟ يسترجع منها إيش؟ النصف. إذن الملك المستقر هو الملك غير القابل للإسقاط. إذا كان فيه احتمال أن يسحب منك المال فهذا لا تجب فيه الزكاة عليك، واضح؟ فإذن هذا هو الشرط الرابع، أن يكون ملكك للمال ملكا مستقرا. الخامس، إذا مضى الحول في غير معشر، هذا الشرط الخامس. الشرط الخامس أن يمضي عليك الحول، والحول هو سنة هجرية كاملة والمال في يدك. إذا انطبقت هذه الشروط فقد وجبت عليك الزكاة. في غير معشر، المعشر والمعشرات هي الزكاة الواجبة على أو الأموال الزكوية التي هي الحبوب والثمار الخارج من الأرض. والحبوب والثمار أو زكاة الخارج من الأرض ليس مرتبطا بالحول، وإنما ارتباطه بإيش؟ بالحصاد، لقوله سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده. فيمكن تزرع أنت اليوم وتحصد بعد ستة أشهر، تزكي بعد ستة أشهر، ما تنتظر سنة كاملة، واضح؟ فإذا الشرط الأخير الخامس اللي هو مضي الحول خاص بغير المعشرات، يعني بغير زكاة الثمار وزكاة الزراعة، الزكاة الزراعية ممكن نسميها، واضح؟ فهذه الشروط الخمسة إذا انطبقت عليك وجبت فيك أو عليك الزكاة. ثم قال ويتبع نتاج سائمة وربح تجارة أصله إن بلغ نصابا وإلا فمن كماله. السائمة هي بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، وكما سيأتينا إن شاء الله تعالى شروطها وأعدادها. السائمة إذا كان عندك مثلا أدنى نصاب، نصاب الغنم 40 شاة، إذا كان عندك 40 شاة، هذه 40 لا اشتراط لسنها، بمعنى لو كان واحدة منها عمرها يوم، واحدة عمرها سنوات، تحسب كحسبتها، يعني 40 شاة بغض النظر عن عمرها وأسنانها، واضح؟ فإذا كان عندك 40 شاة ثم بدأ الحول ولم يمضي الحول إلا وقد ولدت هذه 40 وأتت بمثلا 20 زيادة مثلا، أصبحت كم؟ 60. فهذه الزيادة، هذا النتاج يلحق بالأصل، ما يحسب له حول مستقل، حتى لو ولدت قبل الحول بيوم يدش مع الحول، واضح؟ لأن النتاج تابع للأصل، ظاهر هذا الكلام؟ طيب. ويتبع نتاج سائمة وربح تجارة، كذلك الربح في التجارة، زكاة التجارة كما سيأتينا إن شاء الله، إذا كان عنده تجارة يحسب يوم الحول الذي يصل إليه، فلو وصل عنده ربح قبل الحول بأسبوع يدخل في الزكاة. يعني أنه إذا وصل يوم الحول فإنه يحسب ويجرد كل ما عنده من أموال تجارية زكوية ويخرج عنها الزكاة، ولو كان بعض هذا المال قد حصل للتو، لأنه يتبع أصله، واضح؟ طيب. وإلا، يعني إن لم يبلغ النتاج أو يبلغ التجارة أو السائمة النصاب لا يحسب الحول، وإنما يبتدئ من كماله. يعني أفرض أن كان رجل عنده 39 شاة، هل عليه زكاة؟ الجواب لا، تستمر معه هذه الشياة، أول ما تلد واحدة منها أصبحت كم؟ 40، بدأ الحول، واضح؟ ثم إذا ولدت ثانية الحول القديم يستمر، لأن الحول يبدأ من كمال النصاب وبلوغ النصاب، واضح؟ ويزكى دين وغصب ونحوه إذا قبض أو أبرئ منه لما مضى. هذه زكاة الديون يبيلها انتباه ودقة. شو الآن عندنا الدين فيه طرفان، فيه دائن ومدين، فهل يزكون أم لا؟ خلنا نأخذهم واحد واحد. أولا الدائن، الدائن هو من؟ هو اللي سلف أحد فلوس، رجل عنده 10,000 دينار وأقرض رجلا آخر 2000، أصبح كم عنده الآن؟ 8,000. مضى الحول وأتى يوم الحول، هل يزكي 10 ولا يزكي 8؟ عشرة. ها هنا على المذهب شو يقولون؟ يقولون يحسب الزكاة على 10، يعني يحسب المال الذي أقرضه لشخص آخر ولكن يخرج عن 8. واضح؟ بمعنى يشوف مثلا زكاة 1000 كم؟ 25 دينار، تمام. زكاة 10,000 كم؟ 250 دينار. هو الآن تحت تصرفه وبيده 8,000 ومسلف رجل 2000، بغض النظر عن هذاك الرجل هل هو مليء غير مليء، يردها ما راح يردها، هذا موضوع ثاني، المهم أنه مسلفه 2000. ماذا يفعل؟ في يوم الحول يحسب الزكاة على 10,000، فكم عليه؟ 250 دينار، ولكن يخرج 200 دينار فقط، والخمسين يخليها على صوب، يحسب يكتب في حساباته وشغله أن أنا ترى الديون اللي عليه زكاتها 50 دينار، بس ما يطلعها. متى يطلعها؟ إذا استرد الفلوس. واضح؟ وهذا معنى قوله ويزكى دين وغصب، متى؟ إذا قبض أو أبرئ منه لما مضى، حتى لو مرت سنوات، حتى لو مرت عليه سنوات، كل سنة يحسب شنو؟ الزكاة، ويجنب زكاة الـ2000. افرض بعد 3 سنوات رد له شنو؟ رد له 2000، يطلع 150 دينار زكاة 3 سنوات. واضح؟ إذن زكاة الدائن يحسبها، يحسب الدين، ولكن لا يخرج المال إلا إيش؟ إلا قبضه. فلو ما قبضه ما يخرج حتى لو طالت المدة. يطلع زكاته، وهذا معنى قوله أو أبرئ منه. واضح؟ إذا قبض أو أبرئ منه لما مضى. إيه، لكن يحسبه، يحسب الزكاة، ما يطلعها، ما يخرج، ما يعطيها الفقراء، لكن يحط يكتب عنده أن أنا علي زكاة للدين الفلاني، خلاص ما طلع الزكاة، ما طلع فلوس حقيقية، أسجلها عندي بأوراق، أكتبها عندي بأوراق أن أنا علي فلان، أثبتها، إذا قبضتها أخرجتها، ما قبضتها خلاص. واضح؟ وهذا فيها عدل، يعني أنك المال، لأن المال اللي عند الرجل هو في الحقيقة مالك أنت، ولكن ما نأمرك بإخراج الزكاة إلا إذا قبضته. كذلك الغصب، يعني واحد غصب منك فلوس، مو دين، غصب، نفس الفكرة، تحسب المال اللي مع الغاصب زين كأنك، كأن المال عندك، ولكن ما تخرجه إلا إذا إيش؟ أخذت منه. لا، المغصوب غير المسروق، المغصوب اللي أخذ منك جهارا نهارا على ما قال، المسروق اللي أخذ خفية. واضح؟ يعني المغصوب أخذ بالقوة يعني، والمسروق لا، أخذ خفية. طيب، قال ويزكى دين وغصب ونحو إذا قبض أبرئ منه لما مضى. هذا عرفناه. الآن المدين، يعني المدين اللي عنده 5000 دينار وأحد من الناس مسلفة 2000، كم عنده الآن تحديده؟ 7، لكن 5 منهم له و2000 شنو؟ الغيره. هل يزكي على 7 ولا على 5؟ على 5. المدين لا يزكي الدين اللي عليه، وهذا معنى قوله ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كفارة ونحوها. فلو فرضنا أن النصاب تقريبا 800 دينار تقريبا، وهذا الرجل ما يملك إلا 1000 دينار، وهالألف هذه 500 منها سلف، يعني 500 ملكها حقيقي و500 شنو؟ سلف. الآن ظاهريا يملك النصاب هو، لأنه عنده 1000 فوق 800، ولكن في الحقيقة هو ما يملك إلا كم؟ 500. هذا ليس عليه زكاة. واضح؟ واضح يا أخوان؟ هذا عند الفقهاء، ولكن المعاصرين الفتوى عندهم تختلف. الفتوى عند المعاصرين، أغلب المعاصرين، أنت مدين عليك ديون، لو أخذنا بظاهر هالكلام ما حد زكى، لأن كل الناس عليها ديون وعليها قروض وعليها أقساط، يعني قصد السيارة يعتبر دين. واضح؟ المعاصرون من الفقهاء قالوا إذا كان الدين اللي عليك حال تنقص ولا تحسب من الزكاة، أما إذا كان مؤجل فإنك تحسبه من الزكاة وتزكي. يعني رجل عليه 10,000 دينار دين على أقساط، كل شهر 1000 دينار، واضح؟ أو مثلا خلينا نقول كل سنة على 10 سنوات يدفع كل سنة 1000 دينار. لو أخذنا بظاهر المذهب 10,000 هذه أكثر من فلوسه، فليس عليه زكاة. يعني هو مثلا تحت يده الآن مبلغ من المال وعليه 10,000، 10,000 هذه تنزل ماله وتجعله تحت النصاب. يعني هو فرض ما معه إلا 10,000، كلها دين مطلوب 10,000، بيد 10,000 ومطلوب 10,000، الحسبة صفر صح؟ لأن اللي معاه كله مطلوب، فظاهر الكلام أنه ما عليه زكاة. لكن ماذا قال المعاصرون؟ قالوا تغير الزمن الآن وكثرة الديون والناس أصبحت يعني كثير من الديون والمعاملات، فقالوا الذي لا يزكيه هو دين السنة هذه، دين الحال اللي عليه الآن يجب أن يخرجه اللي وجبت عليه. فمعنى هذا الكلام إذا حل عليه الدين وبقي عليه 9,000 بعدين، حل عليه الدين هذه السنة عليه 1000، فما ينقص إلا 1000 فقط ويزكي 9,000. ليش؟ لأن 9,000 هذه صحيح دين ولكنه مؤجل السداد وغير مطلوب أن تدفع الآن. واضح؟ لكن المذهب قالوا أي دين عليك تنقصه من المال ولا تزكيه. إذا كل شهر اللي دفعت انتهى تخصم شهر الزكاة بس، ما بعده لا. واضح؟ هذا معنى قوله ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كفارة. ولو كان هذا الدين كفارات، واحد عليه عتق رقبة مثلا، عليه كذا، ينقص النصاب. مو شرط فقط الدين يكون للناس، حتى للديون الله عز وجل اللي هي الكفارات. ثم قال وحول صغار من ملك ككبار. وهذا قلناه أن السائمة لا ننظر إلى أسنانها وأعمارها، ننظر إلى الرؤوس. أنت كم رأس عندك سواء كانت صغيرة أو كبيرة كلها على حد سواء. ثم قال ومتى نقص النصاب أو باعه بغير جنسه لا فرارا منها انقطع الحول. رجل ملك النصاب عند خلينا نقول مثلا نصاب المال في هذا الزمن كم يساوي؟ لا أكثر. المال ما يحسب هكذا، المال نصابه ما يعادل 85 جرام ذهب، تضرب سعر جرام الذهب ب85، طبعا مو القراط 24 ولا قراط 18، الوسط قراط 21. كم سعر الذهب قراط 21 تضربه في 85 يطلع لك النصاب؟ يعني في هذه الأزمان النصاب عالي جدا لأن الذهب مرتفع. والله ما أدري الحقيقة، يمكن يقولون 11، إن أنا خابر الذهب كأن 11 دينار 11 أو 10، يعني على هذه الكلام يعني يكون النصاب 850 تقريبا، إذا مو 900 دينار هذا النصاب. يعني 900 دينار، اللي يملك 900 دينار فما فوق عليه زكاة، اللي عنده ما يملك أقل من 900 دينار ليس عليه زكاة. ترى حتى الأطفال، ها حتى الأطفال تجب عليهم الزكاة، هذه يغفل عنها. يعني مثلا بعض الناس يحط له حساب لابنه أبناءه ويحط لهم فلوس أعياديهم مثلا، أو هو يعطيهم فلوس ويغفل أن هي عليها زكاة. الزكاة احنا لاحظنا الشروط، ليس من شروط الزكاة البلوغ، بل الزكاة تجب حتى على الرضيع الصغير، لأن مدام يملك مال وبلغ نصاب ودحال عليه الحول يجب عليه الزكاة، واللي يخرجه وليه. واضح؟ فهذه المال، هذا النصاب 900 دينار مثلا خلينا نقول، إذا نقص الآن ملك 900 دينار، أول ما ملك 900 دينار بدأ إيش؟ الحول يشتغل، بدأ ملك من مثلا واحد محرم وطاف محرم وصفر، ثم نقص مثلا سلف واحد، أو مثلا خلينا نقول اشترى بالتسعمية هذه غرض بمئتين دينار، شو اللي صار؟ نقص عن النصاب، انقطع الحول. مدام نقص عن النصاب ينقطع الحول. ثم مثلا أعطي مال 300 دينار، كم صار؟ 1000. يبدأ حول جديد. واضح؟ فإذا يعني لابد من شروط الزكاة، صحة الزكاة أو وجوب الزكاة، أن المال ما ينقص عن النصاب طول السنة، إذا نقص مرة واحدة انقطع الحول. أما اللي ينقص ويزيد وينقص ويزيد هذا ليس عليه زكاة، لابد أن يستمر المال في ثباته على النصاب فأكثر طول الحول. إذا نقص ولو يوم واحد عن النصاب فقد سقطت عنه الزكاة في هذا الحول، وإذا ردت مرة ثانية وزاد بدأ حول، وإذا نقص بعد شهر انقطع الحول، وهكذا حتى يستمر ما ينقص عن النصاب لمدة سنة كاملة. واضح؟ اي هل راح ناتيها. قال ولا ومتى نقص النصاب او باعه بغير جنسه. الان رجل عنده 40 شاة، هذه كم؟ 40 شاة نصاب، بدا الحول، ذبح شاة واحده، شو صار بالحول؟ انقطع، صار عنده 39 شاة. افرض ما ذبح، استبدل الأربعين شاة بخمسة من الإبل، هل ينقطع الحول أم يبدأ حول جديد؟ هل ينقطع الحول أم يستمر الحول الأول؟ لا ينقطع، لأن الشياه ليست من جنس الإبل. متى يستمر؟ إذا بدل الشياه بشياه أخرى، يعني عند غنم 40 وبدل مع غنم رجل آخر، فغنم بغنم لا ينقطع الحول، لأن المستبدل به من نفس جنس الغنم. إذا العدد أقل ينقص النصاب فيبطل الحول، مو لأجل أن بدل غنم بغنم، لأجل أن الحول نقص، النصاب نقص. طيب لو بدل غنم بمعزة ينقص ولا يسقط ولا ما يسقط؟ ما يسقط، لأن المعزة من جنس الغنم. كلها يسمى الظأن أو تسمى الشياة أو الغنم. واضح يا أخوان؟ وهذا معنى قوله ومتى نقص النصاب أو باعه بغير جنسه. لاحظ، لا فرارا منها. بعض الناس يسوي عند 100 من الشياة ولا يريد أن يزكيها، فيروح قبل حولان اكتمال الحول يبدل مع واحد راعي إبل، هذاك يفر من زكاة الإبل وهذا يفر من زكاة شنو؟ الغنم. واضح؟ لأن إذا أعطاه الإبل وهذا أعطاه الغنم انقطع الحول وشنو؟ فهؤلاء يقال لهم إذا نويتم الفرار من الزكاة فلن تساعدكم هذه النية، ويجب عليكم الزكاة حتى لو إيش؟ حتى لو تبادلتم، لأن طبعا واحد يقول إحنا شدرانا، إحنا نقول هذا بينه وبين ربه، لكن ينبه يقول يا فلان ترى دير بالك إذا أنت ناوي فقط علشان ما تزكي ترى هذه ما راح يفيدك شيء. أما واحد يقول لا والله أنا بايع يعني مو لقصد الزكاة اللي تهرب من الزكاة، فهنا كل واحد ونيته، فهنا قال لا فرار منها انقطع الحول. شيخ إذا عنده 40 شيئا واستبدل جزء من الشيئا بجمل يعني. يعني من الأربعين نقص من الأربعين أربعة خمس مثلا قابل جمل، خلاص نقص النصاب فليس عليه انقطع الحول. لكن لو عنده 60 من الشياة واستبدل 10 منهم ما نقص، لأن 50 والنصاب 40. ولكن إذا كان الإبل اللي أخذهم 5 بدأ نصاب حول جديد للإبل، ولا يعتبر لها بقاء مال ولا إمكان أداء وهي كالدين في التركة. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه إذا رجل عنده 40 من الشياة، قلنا إذا نقصت أو تلفت قبل إكمال الحول ليس عليه شنو؟ زكاة. ولكن لو نقصت بعد اكتمال الحول، أفرض مثلا واحد محرم أو واحد رمضان، والحول بالمناسبة لابد يكون هجري مو ميلادي، واحد رمضان أو واحد محرم امتلك 40 شات، ثم وصل الحول إلى رمضان الذي بعده واحد رمضان، 2 رمضان ماتوا الشياة اللي عنده، هل يسقط عنه الزكاة؟ ما يسقط عنه، لأنه خلاص مدام صار واحد رمضان من السنة اللي بعدها وجبت الزكاة في ذمته ولو تلف المال. لكن لو تلفت قبل واحد رمضان ما راح يكون عليه زكاة. واضح؟ وهذا معنى قوله ولا يعتبر لها بقاء مال ولا إمكان أداء. كذلك إمكان الأداء مثل الرجل ما نقص النصاب ولا شيء، ولكن ما يستطيع الآن أن يخرج الزكاة لسبب من الأسباب، يعني عنده مال لكن مثلا ممنوع من التصرف في ماله، المال بعيد، عنده غنم ولكن مثلا يبي لها سفر على ما يروح لها مثلا، أو مثلا عنده أي مانع من الموانع، عنده مال لكن البنك حاجز على فلوسه مثلا، مثلا فهذا يقال له الزكاة في ذمتك الآن، متى ما تيسر لك أداء الزكاة فإيش يجب عليك فورا أن تخرج الزكاة بعد الحول. لا ما يلزم بذلك، لأن البيع إذا كان يسبب له ضرر، أنت تقصد زكاة السائمة ولا زكاة فلوس؟ بالنسبة للسائمة تخرج سائمة، يعني عند 40 من الغنم يخرج شات ما يخرجها فلوس. واضح؟ بس ممكن يشتري شات، يعني ما يشترط إخراج الشات من اللي يملكه، بس لابد يخرج شات. ما عنده شات أو ما يبي يخرج من الشياه اللي عنده يمكن يشتري شات يخرجها، لكن ما يخرج بداله فلوس. إذا ما واحد يقول ما عنده، نقول ينتظر لين يلا يسر له. اي نعم طبعا متقاربه معهم يعني. هو عربي استرالي. اي لا لا متقاربه معهم. يشتري شاة. اي هذا اللي نقوله يشتري شاة. يطلعها بالزكاة خلاص يعطيها الفقراء. كشاة لا لا ما يعطيهم فلوس. لا لا ما يعطيهم فلوس يعطيهم إخراج هذا راح نأتي له إن شاء الله يخرج عن السائمة بسائمة. طيب وهي كالدين في التركة يعني إذا مات الرجل قبل الحول تسقط الزكاة. إذا مات قبل أن يكمل الحول هذا المال راح يصير مال شنو الورثة فانتقل من شخص إلى شخص. أما إذا مات بعد الحول فهذا يعتبر من مال الميت والزكاة وجبت في ذمة الميت فيخرجون قبل توزيع إيش التركة. ثم قال باب زكاة السائمة. الآن سيبدأ يفصل في الأموال الزكوية وطبعا ليس كل مال عليها الزكاة يعني البيوت ما عليها زكاة السيارات ليس عليها زكاة الأموال التي الممتلكات التي تستعملها في حياتك اليومية ما عليها زكاة لا سيارتك ولا بيتك ولا أرضك اللي أنت مو عارضها للبيع كل هذه ليس عليها زكاة. الزكاة في أموال مخصوصة وليس كل أموال وهذا من من من سماحة الشريعة أنه لا يجب عليك أن تزكي على كل شيء تستعمله. أول هذه الأموال الزكوية هي السائمة والسائمة لا تخرج عن ثلاثة أنواع الإبل والبقر والغنم. كل الحيوانات غير هذه الثلاثة ما فيها زكاة حتى لو رباها الإنسان يعني عدد ما شئت النعام مثلا الطيور بأنواعها الفيلة كل هذه ليس فيها زكاة. وأيضا هذه السائمة الثلاثة ليس كلها عليها زكاة لها شروط. قال تجب فيما أعد لدر ونسل إذا سامت أكثر الحول شرطين أضفهم على الشروط الخمسة صاروا سبعة. الشروط الخمسة الأولى أن يكون حر مسلم يملك المال ملكا مستقرا إذا مضى الحول. أضف شرطا سادسا للسائمة قال إذا أعدت لدر ونسل لابد أن تكون السائمة الإبل أو البقرة أو الغنم مربيها عندك بغرض أخذ حليبها له الدر أو النتاج. أما إذا كنت وضعتها عندك للعمل بقر مثلا العوامل اللي تخليها تحرث الأرض أو عند إبل للنقل هذه ليس فيها زكاة. واضح؟ فالزكاة تكون للإبل على الإبل والبقر والغنم إذا أعدت للدر والنسل. إذا أنت مخليها عندك لغرض التسمين والنسل والإنتاج والحليب غير ذلك ليس فيها زكاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس في البقر العوامل صدقة. العوامل التي تعمل تحرث الأرض أو إذا كانت الإبل مثلا مخليها للقوافل تحمل عليها ليس فيها زكاة. الشرط السابع الخاص بزكاة السائمة وهو الشرط الثاني من الشروط الخاصة بها أن تسوم أكثر الحول يعني أن ترعى يعني أن يكون طعامها وشرابها من الأرض والبر. أما إذا أنت تكفل بعلفها فليس فيها إيش زكاة. طيب إذا تزكيها مرة وعفوا تعلفها مرة وتجعلها ترعى مرة نقول على حسب الأغلب. إذا كانت أغلب الحول ترعى فهنا تجب عليها الزكاة. أما إذا أغلب الحول أغلب السنة أنت الذي تشتري لها العلف فهنا ليس عليك فيها زكاة. يعني أتوقع في بلادنا ما في أحد يمكن عليه زكاة ما حد كل يعلفون فما عليهم زكاة. يعني انظروا لي سماحة الشريعة في هذا الجانب. طيب الآن ما مقدار الزكاة بالنسبة للإبل؟ احنا قلنا السائمة إبل وبقر وغنم، أفضلها الإبل ثم البقر ثم الغنم. بالنسبة للإبل من يملك أربعة فأقل هذا ليس عليه زكاة، يعني نصاب الإبل يبدأ من خمسة، خمسة من الإبل بغض النظر عن أعمارها، صغيرة كبيرة ذكر أنثى بغض النظر، أهم شيء يكون عنده خمسة من الإبل. فإن كان عنده خمسة من الإبل وانطبقت الشروط السبعة اللي ذكرناها قبل قليل ففيها شات، ففيها إيش؟ شات. وإن كان عنده عشرة شاتين. طيب إذا كان عنده سبعة شات واحدة، يعني من خمسة إلى تسعة شات، عشرة يكون عليه كم؟ شاتين. ومن عشرة إلى أربعة عشر شاتين، إذا صار عنده خمسة عشر ثلاث، ثم عشرين أربع، أربع وعشرين أربع، خمسة وعشرين ننتقل من زكاة، من إخراج الزكاة عن الإبل بالشياه إلى إخراجها بالإبل، واضح؟ لذلك قال ففي خمس وعشرين من إبل بنت مخاض لها سنة. من كان عنده من الإبل خمس وعشرين وانطبقت الشروط ومضى الحول يخرج الواجب السن الواجب في الزكاة عن الخمس وعشرين بنت مخاض. وبنت المخاض هي الناقة التي يكون عمرها سنة. لماذا سميت بنت مخاض؟ لأن أمها قد ولدت أختا لها وهي في المخاض، أي في الولادة، لذلك يسميها العرب بنت مخاض، واضح؟ بنت يعني بنت الناقة التي في المخاض، لذلك يسمونها بنت إيش؟ مخاض. هذه إذا كانت 25 ثم إلى 36. طبعا احنا قلناها في 25 من إبل بنت مخاض لها سنة، وفيما دونها يعني دون 25 في كل خمس شات، وهذا قلناها. وفي 36 بنت لبون لها سنتان. معنى هذا الكلام أنه من 25 إلى كم؟ إلى 35 زكاة واحدة، يعني اللي يملك 35 واللي يملك 25 يطلع نفس الشيء، وهي بنت مخاض. فإن كان ما يملك 36 فيخرج بنت لبون، وبنت اللبون هي الناقة التي يكون عمرها سنتان، وسميت بنت لبون لأن أمها ترضع، ترضع أختها اللي ولدتها قبل سنة، واضح؟ لذلك سميت إيش؟ بنت لبون. ثم من 36 إلى كم؟ إلى 45 نفس الزكاة. ثم من 46 تخرج إيش؟ أو يخرج حقة، والحقة هي الناقة اللي عمرها 3 سنوات، سميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، بلغت سن طرق الفحل، سن الزواج على ما قالوا، واضح؟ اللي هي عمرها 3 سنوات. هذا متى؟ إذا كان يملك من 46 إلى 60. فإن كان 61 قال وفي 61 جذعة لها 4 سنين، وفي 76 بنت لبون، يعني من 61 إلى 75 يخرج إيش؟ جذعة. أما إذا كان عنده 76 فيخرج بنت لبون، كل واحدة منهم عمرها سنتين. وفي 91 حقتان، وفي 21 ومئة 3 بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. يعني لو كان عنده أكثر من هذا ما شاء الله، عنده 200 300، فيش يحسبها؟ يحسبها على أن كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فلو كان عنده 300 مثلا كم يخرج؟ 300 ناقة يخرج 6 حقاق. طيب إذا كان عنده 400 8 حقاق، وهكذا عليك الإحسان. واضح؟ في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. طيب لو كان عنده مثلا 540، 540 كم يخرج؟ 540 ناقة كم يخرج؟ أيوة، 500 هذه 10 والأربعين بنت لبون، يخرج 10 حقاق وبنت لبون، 10 على 500 والأربعين هذه عنها بنت لبون، وهكذا. هي سميت جذع، يعني هذا اسم العرب، يعني والعرب يسمون الشاب جذع، اللي هو اللي قبل البلوغ أو توه بالغ أخذوه للإبل. هذا بالنسبة لزكاة الإبل. ثم قال فصل في زكاة البقر. البقر أقل نصابه 30، فتسعة وعشرين فما دون ليس عليه زكاة. أما إذا وصل 30 قال وفي 30 من البقر تبيع أو تبيعة لها سنة. يعني إذا كان عنده 30 من البقر وانطبقت الشروط السبعة اللي قلناها، كم عليه من الزكاة؟ تبيع أو تبيعة، والتبيع هو العجل اللي عمره سنة، سمي تبيع لأنه يتبع إيش؟ أمه. ولا يعني يضر إن كان ذكرا أو أنثى، تبيع أو تبيعة. أما النوق اللي قبل شوي لابد تكون إناث، ما يخير إلا إذا لم يجد بنت لبون يخرج، إذا لم يجد بنت مخاض يخرج بدالها بنت ابن لبون كما سيأتي. وفي 40 مسنة لها سنتان، يعني من 30 إلى 39 كم عليه؟ تبيع. إذا وصل 40 يكون عليه إيش؟ مسنة، والمسنة هي البقرة اللي عمرها سنتين. وفي 60 تبيعان، يعني المسنة من 40 إلى 59، إذا وصل 60 يكون عليه إيش؟ تبيعان. ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. يعني مثلا إذا عنده 120 رأس من البقر كم عليه؟ 120 كم عليه يكون؟ يكون بالخيار، أما يخرج 4 أتبعة أو 3 مسنات. واضح؟ لأن 4 أتبعة كل واحد 30، 30 في 4 120، أو 3 مسنات المسنة عن 40، وأقول مثل ذلك 160 كم عليه إذا كان عنده 160 رأس بقر؟ 4 أتبعة، 4 مسنات عفوا، لأن 4 في 40 160. إذا عنده 200 5 مسنات، وهكذا. واضح؟ إلى ما لا نهاية. ثم قال ولا يجزئ ذكر، يعني في إخراج الزكاة، إلا هنا، يعني في التبيع. يعني الأصل في إخراج الزكاة السائمة أن تكون من الإناث إلا في 3 حالات: الحالة الأولى التبيع، الحالة الثانية ابن اللبون عند عدم بنت المخاض بالنسبة للإبل. الإبل إذا ما عنده بنت مخاض ممكن يطلع ابن لبون، لكن بنت اللبون والحقة لابد يطلعها، هي ما عنده يروح يشتري. واضح؟ والحالة الثالثة إذا كان النصاب كله من الذكور، ما عنده إلا فحول مثلا من الإبل أو من البقر أو من الغنم، له أن يخرج إيش؟ فحلا أو ذكرا. واضح؟ هنا إضافة بسيطة، لو مثلا رجل عليه كان مثلا 46 من الإبل، أو مثلا خلينا نقول 36، شنو عليه اللي عنده 36؟ بنت لبون، ما عنده بنت لبون. واضح؟ ماذا عليه؟ ما عنده مثلا إلا حقة أكبر منها، شو نقول له؟ يخرج الحقة ويرجع له شاتين تعويض الفرقية، واضح؟ العكس، ما عنده مثلا بنت لبون، عنده بنت مخاض أقل من بنت اللبون، ماذا يفعل؟ يخرج بنت المخاض وفوقها شاتين، واضح؟ نعم. ثم قال: فصل في زكاة الغنم. وفي الغنم إذا بلغت 40 شاة شاة، يعني الغنم نصابها 40 شاة، من كان يملك 39 فأقل فليس عليه زكاة. 40 شاة مع الشروط السبعة التي سبقت، كم عليه شاة؟ إلى 121 كلها زكاتها واحدة وهي شاة. يعني اللي عنده 40 واللي عنده 50 واللي عنده 60 واللي عنده 90 واللي عنده 100 واللي عنده 120 زكاتهم واحدة وهي شاة فقط. وفي 200 عفوا، وفي 21 و100 شاتان، يعني من 40 إلى 120 كم عليه؟ شاة. 121 يكون عليه شاتين. إلى وين؟ إلى 200 شاة، لا إلى 200 يكون عليه شاتين. إذا 201 يكون عليه ثلاثة. إلى متى؟ أو إلى وين؟ خلكم معي، من 201 إلى 399 يكون عليه ثلاث أشياء. 400 عليه كم؟ 4 إلى 499. 500 عليه 5 إلى 599 إلى آخره. 600 عليه 6، 700 عليه 7، 800 وانت رايح. واضح التقسيمة؟ الثلاثة من 201 إلى 399 عليه ثلاث أشياء. من يصير 400 أصبح عليه 4، ثم في كل 100 شات. يمشي بنفسه 400 4 505 وانت رايح. 500 يعني 400 يساوي 450 نفس الزكاة، 460 نفس الزكاة إلى 499، ثم 505 وهكذا. قال: ثم في كل 100 شات. طيب، بعد ما عرفنا هذا الشات هذه التي بتخرجها ما صفاتها؟ قال: لا تؤخذ هرمة، ما يصير تخرج هرمة، هرمة التعبانة الكبيرة في السن المريضة من الشياة، ولا معيبة. معيبة تكون مكسورة الرجل، مكسورة اليد، فيها مرض في البطن أو نحو ذلك، ما تخرج، هذا ما تجزئ. بالضبط مثل الضحية. ولا تجزئ، ولا معيبة لا تجزئ في أضحية، نفس شروط الأضحية اللي ستأتي إن شاء الله هنا. لا يخرج العوراء البين عورها، ولا العرجاء البين عرجها، ولا العمياء، ولا يعني المريضة، ولا الهزيلة، ولا مقصوط. إذا كان مقطوعة الأذن أكثر من النصف ما تخرج إلى آخره، إلا إذا كان النصاب كله كذلك. واحد كل الحلال اللي عنده تعبان مريض أعرج أو هزيل وكذا، فيها هذا يخرج، يجوز له أن يخرج إيش؟ هزيلة أو مريضة أو كذا. أما اللي عنده من الغنم الشيء الجيد فلا يجوز له أن يخرج الرديء. والنبي الله عز وجل يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه حتى تغمضوا فيه، إلا أن تغمضوا فيه. قال: ولا أكوله ولا حامل إلا برضا ربها. كما أنه لا يجحف بحق الفقير بأن يخرج من الرديء، كذلك لا نجحف بحق مالك الحلال ونخرج الطيب. الأكولة هي الشاة السمينة الطيبة المرغوبة، ولا الحامل، شاة حامل هذه لها قيمة عند أصحابها فلا تخرج في الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث معاذ: وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب إلا برضا ربها، إلا إذا هو برضاه وعن طيب نفس منه فهذا جزاه الله خيرا ويبتغي الأجر من الله. ربها اللي هو سيدها، نعم صاحبها يعني. ثم قال والخلطة في السائمة تصير المالين مالا واحدا، أو تصير المالين كالواحد، وإذا تفرقت السائمة ببلدين فأكثر بينهما مسافة قصر فلكل ما في بلد حكمه. هذه مسألة الخلطة في الزكاة، يعني أن يكون هناك رجلان كلاهما يملك غنما مثلا أو إبلا أو بقرا، وقد خلطوهما، فإذا خلطوهما فزكاتهما تصبح زكاة واحدة، ولكن بشروط. ما هي الشروط؟ خمس شروط. أولا اتحاد المراح، المراح والمبيت، مكان المبيت، إذا كان مبيت غنم هذا مع غنم هذا في مكان واحد. اثنين اتحاد المسرح التي تسرح فيه، والمسرح هو غير المرعى، المسرح هو مثل ما تقول المكان أو الساحة التي أمام غير المرعى، المرعى هو المكان اللي ترعى فيه، المسرح هو المكان اللي تسرح فيه قبل أن تأوي إلى مكانها اللي هو مقدمة البيت أو مقدمة هذه يسمونها المسرح. واتحاد المرعى هذا شرط الثالث، واتحاد الفحل، أن يكون الفحل فيما بين هذا القطيع وهذا القطيع واحد. أما إذا كان هذا له فحله ولا يجعل الفحل يطرق غنم الآخر وهذا فحله كذلك، فهذه لا، ما تعتبر هذه الخلطة صحيحة، كل واحد يزكي لوحده. والخامس اتحاد المحلب، مكان الحلب، واضح؟ فإذا كانت الخمسة هذه موجودة، يعني كلا القطيعين متحدة في المبيت اللي هو المراح والمسرح والمحلب والمرعى والفحل، فإنها تزكى زكاة المال الواحد، واضح؟ والخلطة هذه قد تفيد الرجلين وقد لا تفيدهما. كيف؟ إذا كان هذا الرجل يملك 20 وهذا يملك 20 وخلطوهما، كم عليهم من الزكاة؟ شاة واحدة. وإذا ما خلطوا ما عليهم زكاة، فهنا الخلطة أوجبت عليهم شيئا ليس لم يكن واجبا عليه. طيب العكس كيف يكون؟ كيف يكون الخلطة أفضل لهم أو تقلل من زكاتهم؟ أيوة، إذا كان هذا يملك 40 وهذا يملك 40، إذا خلطوهما بالشروط هذه كم يكون المجموع؟ كم فيها؟ 80. طيب والأربعين؟ فهما أيوة، فهم قبل الخلطة كان كل واحد عليه شات 40 و40 كل واحد شات، وبعد الخلطة كل واحد صار عليه نصف شات، واضح؟ طيب طبعا يمر عليها حول بالشروط هذه. قال والخلطة في السائمة تصير المالين كالواحد، هذه بالنسبة للخلطة. الآن الصورة الثانية أو المسألة الثانية العكس، رجل واحد مالك واحد فرق ماليه، عند غنم في بلد وغنم في بلد آخر، هل يزكيهما زكاة واحدة أم لكل مال زكاته؟ نقول إذا كان بينهما مسافة قصر، إذا كان بين حلاله هذا وحلاله هذا 80 كيلو فأكثر، فيزكي كل مال لوحده. أما إذا كان أقل، يعني في بلد واحد بس حط هذا في مكان والغنم الآخر في مكان، فيزكيهما زكاة إيش؟ زكاة واحدة. قال وإذا تفرقت السائمة ببلدين فأكثر بينهما مسافة قصر فلكل ما في بلد حكمه. نفهم من ذلك أنه إذا ما كان بينهما مسافة قصر فتزكى زكاة واحدة، واضح يا أخوان؟ طيب. ثم قال باب زكاة الخارج من الأرض. قال يعني خلصنا من النوع الأول وهي السائمة، النوع الثاني الخارج من الأرض. قال تجب في كل ما يكال ويدخر من حب وإن لم يكن قوتا كالقرطم وثمر كتمر. يعني على المذهب الزروع أو المحاصيل الزراعية التي يجب فيها الزكاة هي فقط الحبوب والثمار، غير الحبوب وغير الثمار ليس فيها زكاة. وإن لم يكن قوتا مشطا تكون من القوت كالقرطم، والقرطم عندكم تعريفه في الأسفل، نبات زراعي يستعمل زهره نوع من التوابل ويستخرج منه الصباغ الأحمر. والثمر كتمر وزبيب ولوز إن بلغ نصابا. وما هو نصاب الزروع؟ 5 أوسق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. وال5 أوسق عندكم مبينة تعادل تقريبا في المقاييس الحديثة ما يقارب 652 كيلوغرام. يعني صاحب المزرعة إذا كان محصوله من نبات واحد، يعني من ثمر واحد وليس كل الثمار، ما يبلغ 650 كيلو فأكثر يكون عليه زكاة. أما إذا كان أقل فليس عليه زكاة. قال ويضم زرع العام الواحد وثمره بعضه إلى بعض في تكميل نصاب لا جنس إلى آخر. يعني إيش؟ يعني رجل عنده مزرعة نخيل والتمر يجب عليه الزكاة، ولكن جزء من النخيل من نوع البرحي مثلا، وجزء من النخيل سكري، وجزء من النخيل مثلا انبوت سيف وانت رايح، فهذا لا يضر وزكاتها كلها واحدة لأنها كلها تسمى تمرا. واضح؟ أما إذا كان عنده جزء من التمر وشجر برتقال وشجر تفاح ومجموعها بلغ النصاب ولكن آحادها لم تبلغ النصاب فهذا ليس عليه زكاة. يعني البرتقال بروحها ما يوصل النصاب والتمر بروحها ما يوصل، فهذه ليس فيها زكاة، لأن المقصود 5 أوسق أو 650 كيلوغرام في الجنس الواحد، في النوع، في الثمر الواحد أو الحب الواحد. لذلك قال ويضم زرع العام الواحد وثمره بعضه إلى بعض في تكميل نصاب لا جنس إلى آخر. يعني لو كان عنده تمر أو نخل أخرج تمرا ثم بعد شهر أخرج ثم بعد شهر أخرج آخر، فهذا يضم إلى بعض، ما يقول هذه أخرجت في مدة غير مدة هذه، لا يضمه. أما الجنس كما قلنا إذا اختلف فلا يضم بعضه إلى بعض. ولا تجب فيما ملكه بعد وجوب كمكتسب حصاد ونحوه، ولا ما اجتناه من مباح كبطم وزعبل أو اشتراه بعد بدو صلاحه. الآن لو كان الرجل اشترى مزرعة بعدما خرج الثمر هل عليه زكاة؟ لا. متى تجب زكاة الثمر؟ عند الحصاد. فإذا اشترى الشجر هذا أو هذه المزرعة قبل الحصاد فيكون عليه الزكاة هو. أما إذا حصدوا وظهر هذا وحصدوا ثم اشتراها فالزكاة على من تكون؟ على المالك الأول. وهذا معنى قوله ولا تجب فيما ملكه بعد وجوب كمكتسب حصاد. الحصاد هو الذي مهنته الحصاد، فلو جاء مالك المزرعة وقال لرجل حصاد أخرج عن الثمر هذا أحصد لي هذا الزرع ولك مثلا منه هل كثر مثلا من التمر أو من غيره، فهذا الحصاد لا يجب عليه زكاة لأنه ما ملكه إلا بعد إيش؟ بعد الحصاد. واضح؟ فهذا لا يجب عليه هو فيه شيء وإنما يكون على مالكه. ولا ما اجتناه من مباح كبطم وزعبل أو اشتراه بعد بدو صلاح. اجتناه من مباح هذا إذا كان الثمر بري مو هو اللي زرعه، يكون يجتنيه من الغابات أو من الجبال، وضرب أمثلة معلومة عندهم قديما، النبات يسمى البطم ونبات يسمى الزعبل، الزعبل هذا هو شعير الجبل، هذا إذا لم يكن هو الذي زرعه وإنما يجتنيه من البراري ويجتنيه من النباتات البرية هذه ليس فيها زكاة، الزكاة في النباتات التي زرعها هو، واضح؟ أو اشتراه بعد بدو صلاحه، إذا اشترى ثمرة أو يعني ثمر بعد بدو الصلاح فهنا لا يجب فيه الزكاة، وإنما تكون الزكاة على من إيش؟ من ملكها قبله. إذن الحالات ثلاثة: أن يشتريها بعد الحصاد، أو يجتني المباح، أو يشتريها بعد بدو الصلاح. كل هذه الحالات الثلاثة لا يجب على المشتري إيش؟ الزكاة فيها. طيب، نختم بهذا الفصل، نقف عند زكاة النقدين. قال: فصل. وفيما سقي بلا كلفة العشر، يعني هذه الزكاة الزروع كم يخرج منها؟ يقول: يخرج إذا كان سقي الزرع بلا كلفة، يعني الأمطار ما شاء الله موجودة، أو الآبار موجودة، أو الأنهار أو العيون هي التي تسقي، فيخرج كم؟ عشر المحصول، يخرج 10% من إيش؟ من المحصول، عشر المحصول. أما إذا كان السقي بكلفة ما في ماء، وهو الذي تكلف السقي، هو الذي اشترى الماء ليسقي، فيخرج نصف العشر. قال: وفيما سقي بلا كلفة العشر، وما سقي بها أي بكلفة نصفه، وما وبهما سواء، يعني إذا استوى، يعني نصف السنة يسقي بكلفة ونصف السنة بلا كلفة، كم يخرج؟ 3/4 العشر. إيه، 3/4 العشر، 7.5%. واضح يا أخوان؟ هذا هو مقدار ما يخرجه من زكاة الزروع والثمار. ثم قال: وإذا اشتد حب أو بدا صلاح ثمر وجبت، لكن لا تستقر إلا بجعل ببيدر ونحوه، فإن تلف قبله بلا تفريط سقطت. الآن تجب الزكاة متى؟ إذا بدا صلاح الثمر، يعني رجل عنده مزرعة نخيل، متى يبدأ صلاح الثمر؟ إذا بدأ هذا الثمر، هذا التمر أو الخلال بدأ يصفر أو يحمر، قبل أن يصفر أو يحمر لونه أخضر، وهذا الذي لونه أخضر لم يبدو صلاحه بعد. أما إذا بدأ الصلاح فقد وجبت الزكاة، ولكن لا يخرجها الآن. متى يخرجها؟ إذا حصد ووضعها في المخازن، واضح؟ وهذا معنى قوله: وإذا اشتد حب أو بدا صلاح ثمر وجبت، أي في ذمته، وجبت الزكاة في ذمته، لكن لا تستقر، يعني في ذمته بحيث يؤمر بإخراجها فورا، إلا بجعل ببيدر ونحوه. البيدر هو موضع تخزين الثمار أو تجفيفها أو نحو ذلك. إلا بجعل ببيدر ونحوه، فإن تلف قبله بلا تفريط سقطت، يعني إن تلفت الزروع والثمار قبل حصادها وقبل جعلها بالبيادر والمخازن فقد سقط عنه وجوب إيش؟ الزكاة. ثم قال: والزكاة على مستأجر ومستعير دون مالك، يعني الرجل يملك مزرعة وأجرها لمزارع أو أعارها لمزارع، فمن اللي عليه الزكاة؟ المزارع طبعا، وليس مالك الأرض، واضح؟ هذا معنى قوله: والزكاة يعني تجب على مستأجر ومستعير دون مالك المزرعة، ويجتمع عشر وخراج في خراجية. الخراجية هذه الأرض الخراجية هي الأرض التي فتحها المسلمون وأقروها بأيدي أصحابها من الكفار، كما حدث في عهد عمر رضي الله عنه لما فتح العراق، فإنه لما فتح العراق أقر الأراضي بأيدي أصحابها وهم كانوا كفارا مقابل خراج، يعني نسبة من المحصول تدفع لبيت مال المسلمين، واضح؟ فهذه الأرض التي يؤخذ منها الخراج تسمى الأرض إيش؟ الخراجية. فهذه الأرض يجب فيها أمران، يجب فيها الخراج ويجب فيها الزكاة، فالزكاة شيء والخراج شيء آخر. قال ويجتمع العشر اللي هو الزكاة والخراج في أرض خراجية، فما نقول لا هذه الأرض يؤخذ منها الخراج فلا نأخذ منها الزكاة، لا يؤخذ منها الخراج ويؤخذ منها الزكاة. ثم قال وفي العسل، هذه زكاة العسل على المذهب تجب فيه الزكاة، صاحب تجارة العسل إذا كان عنده عسل فإنه يجب فيه الزكاة إذا كان عشرة أفراق. عشرة أفراق الفرق وعاء واسع كبير، يعني يقدر بتقريبا يعني العشرة أفراق هذه بما يقارب 500 كيلو تقريبا، 500 كيلو نصف طن، هذا إذا كان صاحب تجارة كبيرة من العسل ومحصوله نصف طن في السنة، فهذا يؤخذ منه العشر 10% من هذا العسل يزكى، أخذه من ملكه أو موات، سواء كان المنحلة هذه يملكها أو في الجبال أو في الأشجار ونحو ذلك. وفي المعدن إن بلغ نصابا ربع العشر، كذلك المعادن فيها زكاة، المعادن كالحديد ونحوها كل المعادن التي تستخرج من الأرض فيها ربع العشر، وربع العشر كم؟ 2.5%. وفي الركاز وهو ما وجد من دفن الجاهلية الخمس قل أو كثر، الركاز هو دفن الجاهلية، دفن الجاهلية وهو إذا وجد كنز أو ذهب أو كذا وليس له مالك من المسلمين وعليه علامة الكفار، فهذا الركاز ماذا يفعل به؟ يخرج منه الخمس، والخمس كم؟ 20%، ويأخذه للقاء، واضح؟ سواء قل أو كثر مهما كان عدده ومهما كان يعني مبلغه. وبحمد الله انتهينا من زكاة الخارج من الأرض، ويبقى علينا زكاة النقدين. طيب مؤذن ثم نأخذ الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله.